ما دام ده ايجاب كلي يبقى النقيض بتاعه ايه؟ سلب جزئي. يعني ينتقد ولو بحال. لما كل انسان عاقل لو واحد قبلي واحد بعض الانسان ليس اقول له والله انا غرضي عاقل يعني من حيث الامكان يعني مش ضروري بالفعل. ممكن واحد مريض انما الانسان السوي يعقل. فبيقول بقى ان انت المدعى بتاعنا كل وجود زائد على الماهية والنقيض بتاعه ايه؟ سلب جزئي اللي هو ايه؟ بعض الوجود ليس بزائد. فجاز ان يكون الوجود داخلا في بعض الماهيات اللي هي في الطبقة الاولى من الاجناس ولكنه بعد ذلك لا يدخل فيها كلها اللي هي الفصول المميزة له بل هو عرض عام. يبقى إذن يدخل في بعض الماهيات دون بعض فلا تسلسل لأنه لم يثبت إن كل وجود فهو زائد ثبت في بعضها دون بعضها. وهذا يكفينا في إفساد الأساس الذي قام عليه الدليل الأول. أدركتم؟ طب والثاني اللي هي الفكرة المقوية سماها دليل ثاني. ويجاب عن الدليل الثاني اللي هي الأشياء إما جوهر وإما عرض. إذا كان جزء من الجوهر ما يبقاش جزء من العرض وإلا فلا عرضية ولا جوهرية لأن الجوهرية داخلة في العرض. وكذلك في الأولان هما جزءان على أي أساس تميزا؟ ماشي. فإذا كان جزء من الجوهر ما يكونش جزء من العرض وإذا كان العكس ما يكونش من الأول. هذه مبنى الفكرة المقوية اللي سماه دليل ثاني. الأولاني سقط لأنه مبني على أن كل وجود فهو ده اللي اخترناه من الأول ده المنطلق جزء من المهايا. انت بتقول كده يا إما كل المهايا يا إما جزء المهايا. هنقول بالتالي أنه جزء من المهايا ولكن غرضك تقول ان كل وجود فهو جزء من الماهية. احنا بينا لك انه جزء من بعض المهاية دون بعض. يبقى فسد الدليل الاول. الدليل الثاني ويجاب عن الدليل الثاني اللي هو بتاع الجوهر والعرض اللي كنت فاكرين بان يقال كلمة يجاب اتفقنا على انه اعتراض. فده احنا معترضين على فكرة الجوهرية والعرضية. ويجاب عن الدليل الثاني لأن يقال قوله الموجود إما جوهر أو عرض. قلنا لا جوهر ولا عرض إما جوهر أو عرض وحاجة ثالثة كمان. فإنهما أي الجوهر والعرض من أقسام الموجود. انت بتخلط بين الوجود والموجود. الجوهر والعرض دول اقسام الموجود واحنا بنتكلم بالنسبه لعلاقه الوجود بالماهيه. الموجود غير الوجود. فاللي معانا مش جوهر وعرض ما يبقاش كده. والوجود ليس من اقسام الموجود هو من اعراضه لكن مش من اقسامه أو من صفاته ولكنه ليس من أقسامه لأن الشيء ما يكونش قسم تحت المتصف به. أنتم معنا؟ والوجود ليس من أقسام الموجود لاستحالة أن يكون الشيء مندرجا تحت المتصف بذلك الشيء. يعني مثلا أن لما أقول الإنسان والعالم العلم ده صفة مش كده؟ وبعدين اجي اقول ان العلم في الـ في الـ في الـ الواحد عز وجل وفي الانسان مش كده؟ يعني صفه عامه. فيبقى العلم جزء الانسان ولا صفه للانسان؟ ومش ممكن يكون جزء ليه؟ لانه هو موجود في اي اشياء كثيره وده وصف عام